من تلك

Thank you.

أكبر. أيوة تعال مرة أخرى وشكرا. Oh, الله. وعلى الذين خارج الزيت. يا سلام. Thank you. Thank you. ما بتدرس يا فرصه من الاعاده ما بتدرس هذا الاسلوب رجعت تفرم وشكرا Thank you. الحلال. أيوة. Thank you.